إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبتي من النار عباد الله معشر الصالحين والصالحات في هذه الأيام نحن أمام فرصة عظيمة نفحات من نفحات الخير نحن في الأيام العشر من ذي الحجة غدا يوم التروية وبعده عرفة ثم عيد الأضحى ثم أيام التشريق أيام مباركات يقول الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس رضي الله عنهما الليالي العشر يقصد بها الله عز وجل الأيام الأولى من ذي الحجة قال والشفع هو يوم العيد يوم النحر والوتر الوتر هو يوم عرفة يقول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما هداهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات كذلك يقول حبر الأمة بن عباس الأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة هذه أيام إخواني أخواتي أيام عظيمة أيام مبارك العمل فيها هو من أحب الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء هذه أيام إخواني ونحن فيها الحجاج لأكرمهم الله عز وجل الحج هم ينتظرون الانطلاقة العظمى يوم غد يوم تروية ونحن نسأل الله عز وجل يقدر لنا حج في السنة المقبلة إن شاء الله نحن أيها الإخوة والأخوات نتشبه بهم نعيش معهم بأرواحهم إذا كنا معهم مش أبدلنا فنعيش معهم بأرواحنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه الأعمال البر وأعمال الخير شنو هي الأعمال الصالحة؟ ما هي الأعمال الصالحة للمسلم خصو يعملها في هذه الأيام؟ أول عمل صالح، ونتمنى نحلوا كلنا قلوبنا لهذا الكلام، أول وأعظم صدقة ممكن تصدقها في هذه الأيام هي أن تتصدق على نفسك. كيفاش نتصدق على نفسي؟ هي ما تعصاش الله عز وجل، هي من قال حتى شي واحد، لأن المعاصي معشر الصالحين صنفان. كاين المعاصي اللي بينك وبين الله ما عندها علاقة بإنسان، هذه مهما عظمت هي ساهمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه سهمة والمصيبة وأن يكون الذنب يتعلق بإنسان، من هذا المصائب ديال اللسان، من غيبة أو نميمة أو سرقة أو أكل مال حق. فالله عز وجل أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغفر هذا الذنوب حتى يسامح المظلوم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذت من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ثم الأعمال، كل عمل عملته هو خير. الصيام جميل جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه كلها، وخاصة يوم عرفة. تلاوة القرآن، الذهاب والإياب إلى المسجد، فعل الخيرات، كلش كل واحد إخواني، وهذا الكلام مهم فهموه، كل إنسان الله أعطاه قابلية لبعض الأعمال الصالحة. داكشي اللي عندك القابلية فيه، كاين الناس اللي الله سهل لهم قيام الليل، إوا كثر هذه الأيام. كاين الناس اللي الله سهل لهم تلاوة القرآن، أكثر هذه الأيام. كاين الناس اللي الله سهل لهم يعاونوا الناس في الخير، فهذه الأيام هذه الأعمال هي أعظم بركة. فالشيء اللي عندك مهيأ له كل ميسر لما خلق له، كثر منه. والأعمال الأخرى ربي نفسك عليها، كثر منها، طلع المستوى ديالك. مشي خير مشي خسر، nous sommes aujourd'hui dans des moments les meilleurs moments de la vie. Vous le savez. Parce que c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il n'y a pas de journée, de jour dans toute l'année où les bonnes actions sont mieux récompensées que c'est durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, c'est le mois de pèlerinage. C'est le dernier mois lunaire du calendrier lunaire. C'est le dernier mois du calendrier lunaire. Et ces jours-là, c'est des journées grandioses. Beaucoup de musulmans comprennent et se préparent bien pour les 10 dernières nuits de Ramadan. Parce qu'ils comprennent l'importance. Parce qu'aussi, il y a une ambiance. Mais les gens qui ont compris, les gens proches de Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont leur relation avec Allah azza wa jal, l'environnement, l'ambiance ne fait que les aider. Ils ont choisi, ils ont cheminé vers Allah Azza wa Jal. Ils ne négligeaient pas ces journées. Ces 10 premiers jours. Si on te pose une question, c'est quoi les meilleures nuits de l'année? C'est les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est quoi les meilleures journées de l'année? C'est ces jours-là. C'est pas les derniers jours de Ramadan. C'est ces jours-là. Et aujourd'hui, on est le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure journée pour vous, c'est le vendredi. Faites beaucoup de salat sur moi. On lui a dit à la soirée, comment on va faire salat sur toi? Non, il dit, faites beaucoup de salat sur moi parce que ma salat me sera présentée. Et dans un autre hadith authentique, chaque musulman qui me salue, Allah me rendra mon âme pour que je lui réponse ce salut. Allahu Akbar. Combien de millions de salat et salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour cela ne pense pas que sa mort, ce n'est pas comme la mort de qui que ce soit. C'est une mort certes, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit « Inna ka mayitun wa inna mayitun » mais pas comme ma mort est ta mort. C'est une mort, il continue à communiquer avec toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit à la soirée, comment ça serait possible alors que tu vas devenir poussière? Il a dit non. Ça c'est vous. Allah, il a interdit à la terre d'altérer les corps des prophètes. C'est ce jour-là du vendredi. Et demain, c'est le jour de Tarouya. C'est le coup d'envoi au rituel de l'Hajj. Ceux qui font l'Hajj par le, ce qu'on appelle Tamattu', demain, ils vont partir à Mina. Ils vont faire Dhuhr, As, Maghrib, Isha. Ils vont dormir à Mina pour faire Salat Sobh que pour partir à Arafat. Dimanche, c'est Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui pose la question sur le jeûne du mois de Arafat. Il dit, Allah subhanahu wa sallam, avec le jeûne d'Arafat, fait absoudre les péchés de l'année passée et de l'année en cours. Souhaite la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, souhaite le jeûne d'Arafat, فقال يكفر السنة الماضية والباقية معشر الصالحين والصالحات وبعد عرفة ويوم عيد وما أدراك ما العيد وهذا اللي حبيت إن شاء الله نتقسم معكم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يلهمنا السداد والصواب بعض الأفكار هو يوم العيد أيها الصالحين والأضحية لا شك هي سنة مؤكدة هذا قول يعني أغلب علماء الإسلام منهم من قال أنها واجبة على الإنسان اللي عمل مزيان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مش يحبسوا أن لا من حسن العيد كان يفكر في المعنى في الحكم قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم إذا شو هذه الأضاحي علاش كنضحيو واش كنضحيو لأن حشومة عار الناس عندهم من حولي وحنا ما عندناش لأن خص الحولي نتاع حشومة تكون أحسن وأعظم وأكبر من الجيران هذه هي فاسدة تبطل العمل العيد لأن الأولاد خصهم يشوفوا الحولي لا تهدينية مش نية النية لأنه نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لأنها سنة أبينا إبراهيم حتى أنا وأنت نتعرف على العائلة الطيبة العظيمة إبراهيم وهاجر وإسماعيل الله عز وجل قال لنا اللي بعد عن الطريق ديالهم بعد عن الإسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ما يمكن الصلاة تاعك صلاة صحيحة إلا تذكر اسمه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مثال التضحية شنو هي التضحية يا إخوان هو أننا مستعدين نضحيو إذا كان الأمر أمر الله نضحيو بأموالنا نضحيو بشهواتنا هاجر عليه السلام أعطي هذا المثال فقط هاجر خلاها سيدنا إبراهيم في مكان في صحراء ومشى خلاها سورة ثلاثة أسئلة يا إبراهيم إلى من تكلنا لما تخلينا في هذه البلاصة في هذه الصحراء ما جاوبهاش يا إبراهيم إلى من تكلنا التالتة هي فهمت لأنها ذكية لبيبة يا إبراهيم الله أمرك بهذا هل هذا أمر الله فأشار أن نعم قالت اذهب إذا لن يضيعنا هذا الكلام هذا مش سهل تقول امرأة عنده وليد صغير كيرضع وفي الصحراء وما كاين لا انس ولا حيوان لا حول ولا قوه الا بالله شنو هو الدرس اللي كتعلمني هاجر هذه المراه الصالحه امنا هاجر هو انت في الصباح وانت ناعس وعرفي ان المسلمين في المسجد يصلون الصبح والشيطان كيقول لك خصك تنعس مزيان والا راسك غادي يصبح ماشي هو هذاك الى اخره ويعطيك الظلامات قل له اهذا امر الله هل أمر الله نبقى تحت الكشة ولا نكون في الصلاة؟ أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله كيف تحرم نفسك من ذمة الله؟ إذا قل أصرخ بشعار هاجر إذا لن يضيعني الله عز وجل ما يضيعنيش أبدا سيبارك لي في حياتي في يومي ببركة صلاة الصبح هذا مثل بسيط الثانية أيها الإخوة كاين من الناس اللي يفهموا الله كاين الناس اللي يحرصوا باش يشريوا الأضاحي ديالهم مزيان وكاين الناس اللي ما عندهمش ماشي مشكل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بالعكس الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في يعني شنو؟ مع هذا كله إيمان. وفين في صلاة الصبح يا أخي يا أختي؟ وفين في الزكاة؟ وفين في الحج؟ إذا اختلت الموازين فالمشكلة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، معشر الصالحين والصالحات، اذا اكدنا شي واحد ما يفهمش تماما بان العيد الاضحيه اول شيء مهمة جدا. قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة سبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا بها؟ أش يعطينا الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله، هذه الصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. شنو معنى أنك تطبق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أنك تقوم به على الشروط نتاعك، تعرف بأن هذه الأضحية إما أول شيء حيت تنوي، شوف الدين ديالنا، أنا ننوي أنشري خروف أو بقرة ونضحي بها إلى آخره. طيب أنا ما قدرتش لأن ما عنديش المال، واش نمشي نتسلف؟ لا لا ما تسلفش، والله عز وجل يعطيك هذا الأجر كله لأن نيتك لو عندك المال تقوم به. الحاجة الثانية، أنا قادر نعمل به، أنا قادر عندي المال، ولكن في فرنسا في المحيط هذا الشروط ما كتوفرش. وشنو هي الشروط اللي بغيت ان المسلم يسمعها من قلبه؟ من الشروط ايها الاخوه انك تتيقن بان الاضحيه تاعك ذبحت بعد الصلاه. انا اخبرت ان في كثير من لي زاباتور كيذبحوا في الليل، يبداو بالليل. وشنو زعما؟ شنو المعنى هذا؟ غير قال ماشي شغلي، لا فرقتهم. كيفاش فرقتهم؟ انت تعلم شنو فرقتهم؟ إذا هذا لابد أن المسلم يحرص أن يتعامل مع ناس يعني جديين. والثانية أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، لكن تأجر. الثاني أن هذا الحيوان اللي غادي تضحي به خصو يكون فيه شروط، لابد يكون من بهيمة الأنعام. شنو هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم والماعز، ما كاينش شي حاجة. إذا كان إبل وحنا ما عندناش إبل، خصها تكون أكثر من 5 سنين. إذا كان بقر وحنا عندنا بقر، مزيان ممكن 7 الناس يتشاركوا في البقرة، مزيان ماشي مشكل. ولكن هذاك البقر خصو يكون فات 9 عامين. إذا كان من الماعز يكون فات 9 عام. إذا كان من الضأن يكون فات 6 شهور على الأقل. فهذه أيها الإخوة، وبعض الشروط ماشي الوقت ديالها، أنها تكون صحيحة، ما تكونش عورات بين عورها والعرجات اللي خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ولكن الشيء المهم اللي نسيت نتقاسم معه واللي نختموا به بالمندوس الفرنسية هو: يا إخواني، شنو وراء هذا العيد؟ وراء العيد وأنا وأنت مسؤولين أمام الله على الإسلام كدين. إذا كنت أنا باش نضحي وباش نمشي للعيد، نمشي ونعملوا الفوضى في زاباطور، ونمشي نشد ذاك الخروف ربما باش نذبحوا عندي في الفيلا تاعي، ونربطوا مسكين مخبيه في الطريق، هذا إجرام. راه دخلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: امرأة دخلت الجهنم بسبب قطة بسبب هرة. فكيف يا أخي أنت تبغي تعمل السنة وأنت تحارب الله من تعدوا على حيوان؟ واش عمل لك؟ هاش غير هادشي إخوان؟ النظافة، والله لو كنا نقوم بالدين ديالنا بالمعنى الصحيح للناس أحبت هذا الدين، لأنه جميل جدا. إياك أن يؤتى من قبلك، إياك شدك تخالف القانون يجي يعمل لك بيبي تستاهلو. علاش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. النظافة كذلك، إذا قلنا بهذا مش تقول دعنتكم مسخات، لا، لأن هذا يشوه هذا الدين الجميل. وكذلك أيها الصالحين والصالحات، الحيوان نعطيكم مثال بسيط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن شاف رجل غادي يذبح واحد الكبش وعمل الرجل نتاعو فوق صحيفتها وكيمضي ذاك الموت، ذاك الموت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفلا يكون هذا قبل ذلك؟ وكنتيش مضيتي هذه قبل؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه نفس الشيء، يشوف يعني رجل يجر كبش وفي يده يعني سكين وهذا الكبش يرى، فضربه سيدنا عمر رضي الله عنه نهر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبش يشوف السكين او ان تذبحوا امام اخر اخوه ويذبح. اذن اذا كانت الامور مرتوفراش اللي فيها رحمه الاسلام فيها نقاء الاسلام، الاسلام اجازني ممكن، مش معناه ان اذا ما ذبحتش ما معيش، لا يمكن ما نذبحش وانا معيد، يمكن نقوم به بالبروكيراسيون، نعمل تليفون البلاد لان الناس عمرهم ما كلاو اللحم ونقول لهم ذبحوا باسمي انت المضحي وهذاك اللحم عطيوه لعائله فلان الفقراء اللي يتبع الى اخره. هذو الناس الاذكياء عندك اجر، ولكن اللي اختار يذبح هنا مزيان ماشي ماشي ماشي ماشي مزيان، ولكن فهم واحد حاجه، شنو هي ايام الاضحيه؟ ورا عندك اربع ايام ايها المسلم، اربع ايام يمكن تذبح فيها، نهار ديال العيد من بعد الصلاه عندك ذاك النهار كله، وعندك ثلاث ايام ديال ايام الاشراق، نهار 11 من الحجه و12 و13 شقات اربعة ايام. اذا على الاقل انت فهمت الاضحيه، غتمشي للاباطوار ضحي ضحي بواحد الحاجه من اجل الاسلام، قول انا غادي نمشي نجيب ديالي النهار الثاني ولا الثالث، وغنجيب الوليدات تشويه ديال اللحم باش نعملوا الباربيكيو النهار الاول. انت مؤمن، انت ذكي، اما نمشي كلنا نتصارع ونعطيو والشيء اللي كتعرفوا احسن من اللي كتشوفوا اللي كيوقع في زباطور والدابزه والضربه الى اخره، هذا ليس من دين الله شيء. فلنتقي الله في هذا الدين العظيم، لان هذا الدين جميل، هذا الدين ما كيحتاجش ان ندافعوا عليه ولا نحسنوا الصوره ديالو يعني. كيخصو فقط ما نغدروش ما نخونوش، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم. دونك ماشي غير ماشي سيرج في با بارتاجي افيك بو سي زافي بيرسونيل بو نو بو زون فيت سو كو بو فولي سي سور لو ريت دي بيليغيناج دو ريت دو ساكريفيس. Premièrement, il faut le dire clair et net que c'est quelque chose de très, très, très important. Les compagnons, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ces sacrifices? Ils ont dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Qu'est-ce qu'Allah nous donne? Il a dit, avec chaque poil, Allah nous donne une hasanat. Ils ont dit, et la laine, ya Rasulallah, il a dit, avec chaque brin de laine, Allah nous donne une hasanat. Donc c'est quelque chose de très important. C'est un rite qui est très important à le faire, mais avec ses conditions. Premièrement, de comprendre le sens. Il n'y a rien dans l'islam qui est comme ça dans un jour. Wallah, ils sont presque notre religion. Comme Allah l'a voulu, c'est une religion trop belle, très attirante. Cette religion n'a pas besoin de nous, comme on entend les gens dire, il faut qu'on donne une belle image à cette religion. Il n'a pas besoin de l'embellir, de la maquiller. Il a besoin d'une seule chose, qu'on la trahisse pas. Il a besoin de quelque chose, d'une seule chose, que ce ne sera pas moi la cause que les gens voient quelque chose, accusent l'islam de ce qui n'est pas l'islam. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai? Ce qui se passe, vous le savez très bien que moi. Premièrement, il y a beaucoup de musulmans que le fait du sacrifice, du mouton pour eux, c'est quelque chose qui dépasse le religieux. C'est-à-dire que c'est impossible qu'ils ne l'achètent pas. Malgré qu'Allah nous dit dans le Coran, « Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj » Toute la religion, toutes les prescriptions religieuses, il y en a des gens qui aiment bien entendre ce mot, toute la sharia, Allah ne nous a mis aucune gêne. C'est-à-dire toute chose qui te gêne, qui te dérange, si tu réfléchis bien, c'est pas demandé par Allah. ce que Allah te donne, tout t'épanouisse, tout te procure un bien-être dans ces vies. Mais si tu le fais correctement, alors ce qui se passe donc, que nous, on tient chaque musulman, on tient pourquoi? Parce que pour les enfants, je veux avoir un mouton mieux que le voisin. Il y a des gens qui prêtent de l'argent pour ça. Je trouve que c'est l'exagération. La question des compagnons, c'est quoi? C'est quoi le sens? Il a dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Je donne un exemple de cette tradition. Ibrahim, la famille de Ibrahim, qui se compose surtout pour nous de ces trois membres, Ibrahim, son épouse Hajar, et Ismaïl, le fils alayhi salam. Le Coran nous dit, suivre leur modèle, c'est être dans le chemin droit. Se dévier de leur modèle, c'est de chercher la perdition. C'est le sens. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man sabiha nafsah. C'est quoi ce chemin? C'est le chemin du sacrifice dans son sens noble propre. J'ai donné cet exemple, je vous le traduis. Ibrahim, Allah lui a demandé de mettre, d'installer Hajar, son épouse, et leur fils Ismaïl nourrissant dans un désert qui va devenir plus tard la Mecque que vous connaissez aujourd'hui. Mais au début, c'est un désert. Et Hajar parle à Ibrahim, donc il leur laisse un peu de date, un peu d'eau, et parle. « Oh Ibrahim, pour qui tu nous laisses dans ce désert ?» Il n'a pas répondu. Deuxième question, « Pour qui tu nous laisses, Ibrahim ?» Il n'a pas répondu. Et la troisième, il a compris Hajar. Est-ce que c'est un ordre de Allah ? Regardez l'intelligence. Si ça vient de toi, je refuse. Mais si ça vient de Allah, Allah, qu'est-ce qu'il a dit Hajar ? Quand Ibrahim l'a rassuré, c'est Allah qui me l'a demandé. Vas-y, Ibrahim, rentre chez toi. Allah ne va pas nous laisser tomber. Ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est le slogan de Hajar alayhi salam que je dois l'avoir dans un exemple, je vous dis. Qu'est-ce quoi qui est plus important? C'est le mouton ou c'est la prière de sort? Soyons francs entre nous. Quand le matin, tu es dans ton lit, et Shaitan te ramène 36 000 plans. Faut que tu dormes 8 heures, t'as dormi tard, tu vas passer toute la journée pas bien. C'est des plans de Shaitan. Le plan de Allah, c'est quoi? Lève-toi et va à la mosquée prier avec les musulmans. Et bien, quand Shaitan te dit ça, pense à Hajar, c'est ton modèle, cette femme vertueuse. C'est l'ordre de Allah. Allah, il ne va pas te laisser tomber. Wallah, il ne te laissera pas tomber. Parce que celui qui prie sauf à l'heure, il jouit de la protection divine, dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sens, il est là, quoi. Maintenant, je peux le faire en respectant ces conditions, c'est très très grave. Je ne peux pas le faire, je peux toujours le faire par procuration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a fait par procuration à un certain moment. Il a donné procuration à Ali, à son cousin, de le faire à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire procuration? Soit tu contactes quelqu'un de ta famille ou de tu lui dis, vous achetez pour moi. Et vous, quand je vous y voulez, vous dites, ça c'est pour un tel. Et cette viande, vous l'offrez à des gens qui peut-être qui n'ont jamais mangé de viande. Et le jour de l'Eid, achetez les membres de la viande halal et fais la fête avec tes enfants. C'est très bien. Il y a des ONG sérieuses qui récupèrent ces sacrifices et qui les donnent aux gens qui n'ont jamais vu de la viande, qui la voient que le jour de l'Eid. Donc c'est toi qui le fais, c'est pas je donne, non, c'est moi qui le fais par procuration. Si tu ne fais pas parce que tu n'as pas l'argent, et bien Allah ne te l'a pas imposé. Fais ce que tu peux. Les conditions vides, parce que le temps nous a attrapé, mes chers frères, premièrement, si je dois le faire, je dois m'assurer que cette bête, elle a été immolée après la prière de l'Eid. J'ouvre une parenthèse, c'est pas une surprise de dire à tous les musulmans, dans beaucoup d'abattoirs, le sacrifice commence la veille. Si c'est pas avant. Pourquoi? Parce que les musulmans, tous ils font pression sur l'abattoir, je veux le premier jour, je veux que ce soit le premier. C'est impossible, c'est juste impossible. Il leur dit oui, parce que c'est des commerçants. Et bien, écoute, les commerçants sont question. Celui qui immole, que sa bête est immolée avant la prière de l'Eid, ce n'est que de la viande qu'il a acheté pour sa famille. Il a rien de nous sauver. Il a rien de religieux. Je vais vite pour vous rappeler qu'il y a aussi l'âge à prendre en compte pour la bête. On n'écoche pas n'importe quoi. Des fois, tu vas te dire, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Tu dis, tout s'il y a 5 mois et demi, eh bien, tu ne peux pas. Fais-le par procuration dans un autre pays. Mais est-ce que ça veut dire que non, tu peux le faire? Non, si tu le fais avant, unanimement de tous les savants, avant 6 mois, pour un mouton, il n'y a pas. Ce n'est pas considéré comme un sacrifice. Même si les gens des abattoirs, ou bien les gens qu'on leur dit, faites soi pour fair play, il n'y a pas. Revenez au fait que nous faisons. Il n'y a pas que ça. Le prophète Mohammed, il te dit des conditions pour cette bête, il doit être en bon forme, c'est pas le moment de détailler sur ça, mais je vais clôturer sur une chose, c'est sur le traitement de cette bête. Il n'y a rien qui t'autorise de ramener ce mouton dans ton coffre des kilomètres et des kilomètres, c'est un crime dans l'islam. Parce que c'est dans notre religion que le prophète Mohammed nous dit qu'une femme est entrée au papa en enfer parce qu'il a maltraité un chat. Alors, parce que je tiens à le faire, est-ce que tout ça c'est religion? Parce que je tiens à le faire, je fais n'importe comment, j'enfreins les lois, je m'expose à des PV. Non, tu ne peux pas, c'est tout. Allah ne te demande pas de faire plus que tu peux. C'est pas une marque de foi, c'est une marque d'ignorance. Et dernière chose, je reviens parce qu'on a dit au début, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que moi et toi, nous sommes dépositaires de cette religion. On nous est demandé de ne pas la trahir. Cette religion, ces sacrifices, cette fête, si on le fait, si on la pratique, quand Allah nous l'a demandé, elle est trop belle. Mais quand les gens voient les tripes d'animaux dans les poubelles, et des poubelles sales avec des sangs. Quelle religion qui ordonne ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est juste du n'importe quoi. Le temps ne permet pas de dire plus que ça. Reste, mes chers frères, à vous rappeler, avant de faire dua, que la prière de l'Eid sera lundi à 8h30, Inch'Allah. Je répète, salat l'Eid, après la prière, Inch'Allah, il y a un de nos frères, qui s'appelle Issa, qui est venu pour déclarer qu'il veut devenir musulman devant vous. Donc on lui donne du temps et on le félicite et on l'accueille comme il doit être accueilli. Adna Wahid Shah, Smitu Issa, Khtari Uli Muslim. Il a ba'd salat, Inch'Allah, Qur'an. Et il y a un sujet qui me tient moi personnellement à cœur, je vais le partager avec les musulmans, mais le jour, vous savez, le temps il est très court, c'est à l'occasion de la rentrée scolaire, de parler de l'importance du savoir dans l'islam. C'est la conférence que sera demain, Inch'Allah, à partir de Salat Asr, je vous invite, grands et petits, hommes et femmes. Inch'Allah, je vous promets que vous pouvez peut-être être étonné de comprendre cette valeur dans les savoirs dans l'islam, si on les comprend authentiquement, c'est impossible que nos enfants à l'école soient moins que les premiers dans leur école, si ce n'est dans leur vie au plus. Et voir pourquoi, depuis qu'il y a cette mauvaise séparation entre ce qu'on appelle sens religieux et sens de dunya, que jamais les compagnons ne l'ont compris, ce qui était le début du déclin des musulmans. Donc demain, Inch'Allah, ça sera, et on m'a dit aussi, il y a vos frères de choisir le roi, qui ont une mosquée, qui demandent votre soutien. Allah Azza wa Jalla, que j'aille à l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de l'aimé de اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك ربي من هؤلاء الأربع. اللهم يا رب العالمين بارك لنا فيما تبقى من هذه الأيام المباركة. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في يوم الجمعة وفي يوم التروية وفي يوم عرفة. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين الصيام الحق يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في يوم العيد واجعله عيدا مباركا، عيدا سعيدا على كل المسلمين يا رب العالمين. وفي أيام التشريق آمين. وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.